ثم قال رحمه الله: الثالث من أقسام الخيار، ثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، خيار الغبن. إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة، غبنا يخرج عن العادة. إذا غبن، إذا غبن يعني سواء المشتري أو البائع، سواء المشتري أو البائع. غبنا يخرج عن العادة، ما المراد بالغبن؟ المراد بالغبن أن يخدع العاقد، الغبن بمعنى الخديعة. ليس هذا هو معناها 100% في اللغة، لكن هذا هو المراد هنا، هذا هو المراد هنا، وإلا هذا يعني بعض معناها في اللغة، هذا بعض معناها في اللغة. وأنتم تعلمون في سورة التغابن: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. التغابن يعني يكون كل إنسان في ذلك اليوم كالمغبون، كأن نفسه خدعته، فإما عامل الخير فهو مغبون أن نفسه خدعته أنه قصر في الخير، وإما عامل للشر فهو مغبون أن نفسه خدعته أنه عمل بالشر. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. قال: إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة. قلت لك يعني المراد، المراد بالغبن يعني هنا الخديعة، يعني يخدع العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا، سواء كان بائعا أو مشتريا. يعني يغبن في أي شيء؟ يعني يغبن في ثمن السلعة، يعني يغبن في ثمن السلعة. لكن قال لك إيش؟ غبنا يخرج عن العادة. إذا غبن في البيع، يعني إذا غبن المشتري أو البائع في البيع، يعني بزيادة أو نقص، بزيادة أو نقص، يخرج عن العادة، يخرج عن العادة. وهذا قيد مهم، يخرج عن العادة. إيش معنى هذا؟ لماذا هم يقيدونه؟ لماذا يقيدونه؟ لأنه في الغالب، في الغالب أكثر البيعات فيها شيء من الغبن. تشتري الكتاب 120، تذهب المكتبة المجاورة تجد أنه 110. في غبن؟ فيه، لكنه غبن يسير، فهذا يتغابن به الناس عادة، ما في مشكلة. الإشكال تشتري الكتاب 120، تذهب المكتبة المجاورة 50. طيب هذا غبن يخرج عن العادة، هذا غبن يخرج عن العادة. ولاحظ أن الغبن إما أن يكون للبائع أو المشتري، يكون للمشتري كما ذكرت لك هذا، ويكون للبائع، يكون للبائع. مثلا بعض الناس يكون عنده شيء، شيء يملكه وليس في البلد نفسه، يملك أرضا، وين الأرض؟ قال الأرض في الرياض، ما يعرف أسعار الأراضي في الرياض ولا شيء. فجاء واحد قال أنا أشتريها منك بمليون ريال. قال مليون ريال هذا كثير، زين، وباعه بمليونين. فتبين له بعد ذلك أن مثل هذه الأرض تساوي 50 مليونا. طيب، فاحتمال يكون بالزيادة، وإما أن يكون بالنقص، احتمال يكون من البائع الغبن للبائع، وأن يكون الغبن للمشتري. قال: غبنا يخرج عن العادة، لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف، فرجع فيه إلى العرف. وأرجو أن تنتبه لشيء في خيار الغبن، ألا وهو أن أكثر الناس إذا اشتروا شيئا ثم لم يعجبهم، ولا يعني خسروا فيه، كان يظن أنه سيربح، اشترى تمر كثير يظن أنه خلاص بيربح إذا جاء رمضان وكذا ومدري إيش، تفاجأ أن الناس لا يرغبون هذا النوع من التمر. طيب، فيذهب إلى المحكمة يحرك دعوى الغبن. طيب، لماذا لا يريد يخسر من هنا ومن هنا؟ يقول نرفع دعوى إذا ربحنا، ولا الله المستعان. فلذلك القضاة في الغالب، في الغالب لا يطاوعون المدعي على دعوى الغبن، وإنما يدققون معه تدقيقا كبيرا. وهذه هي طريقة الفقهاء، يعني المذهب عندنا يخصون خيار الغبن بثلاث صور. قال: وله ثلاث صور، إحداها تلقي الركبان، هذه الصورة الأولى، تلقي الركبان. ما معنى تلقي الركبان؟ تلقي الركبان، الركبان يعني الراكبين، يعني القادمين من خارج البلدة، فيتلقاهم أناس فيشترون منهم ما أتوا به، ما جلبوه من مزارعهم، من صحاريهم. طيب، جاءوا بلبن، زبد، سمن، صوف، بيض، جاءوا به من المزارع من الصحراء من أي مكان، فيتلقونهم خارج البلدة فيشترون منهم، هذا إيش اسمه؟ تلقي الركبان، وليس هو بيع الحاضر للباد، لا هذاك ثاني. تلقي الركبان يذهبون فيتلقونه فيشترون منه. زين الحديث، انظر الحديث، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب. الجلب يعني الذين يجلبون، يأتون بهذه البضائع من خارج. قال: فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى السوق، من هو اللي أتى السوق؟ البائع. فإذا أتى السوق، كما في بعض روايات الحديث قال: فإذا أتى سيده السوق، أي صاحبه، فإذا أتى السوق فهو بالخيار، يعني إن شاء أمضى هذا البيع وإن شاء رده. قال: رواه مسلم. قوله فهو بالخيار يفيدنا فائدة مهمة جدا، ألا وهي أن هذا البيع صحيح، أن هذا البيع صحيح، لأن ثبوت الخيار فرع عن الصحة، ثبوت الخيار فرع عن الصحة. فإن قال لنا عبد الكريم: أنا حتى الآن لم يتضح لي الفرق بين هذا تقولون تلقي الركبان وهذاك تقولون إيش؟ بيع الحاضر للباد. نقول: افهم الفرق أولا من الصورة. تلقي الركبان، يخرج أناس من البلدة فيتلقون هذا فيشترون منه، احتمال أنهم يشترون منه برخص، فإذا جاء السوق وجد الأسعار مرتفعة، فهمت؟ فيكون له الخيار. إذن لماذا نهي عنه؟ نهي عنه لأجل مصلحة البائع، لأجل مصلحة البائع. هذاك بيع الحاضر للباد، نحن قلنا يأتي البادي فيقول، يقوم أناس من أهل البلدة فيكونون وكلاء عنه في البيع، بيع الحاضر للبادي، طيب، فيكونوا وكلاء عنه بالبيع فيبيعون لأهل البلدة فيرتفع الثمن على أهل البلدة. إذن تلقي الركبان لأجل انخفاض الثمن في حق البائع، وهنا لأجل ارتفاع الثمن في حق المشتري. والفائدة، الهدف من كل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فلا يعسر على هذا ولا يعسر على هذا، لا يخادع هذا ولا يخادع هذا. فهذا من جهة الصورة يا عبد الكريم. وأما من جهة الحكم، فهذا وهذا كلاهما محرم، لكن المذهب أن بيع الحاضر للبادي كما تقدم معنا إذا تحققت فيه القيود والشروط فإنه لا يصح. وأما هذا تلقي الركبان فهو صحيح ولكن يثبت الخيار، ثم قال: والثانية، شو يعني الثانية؟ ثانية من إيش؟ ها؟ أي من صور الخيار، من صور الغبن التي يثبت بها الخيار. والثانية مشار إليها بقوله: بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة. الناجش اسم فاعل من النجش، والنجش في اللغة أصله يتعلق بالاستثارة والاستخراج والتحريك، طيب، هذا أصل النجش في اللغة. وهنا الناجش، ما هو هذا الناجش؟ قال: بزيادة الناجش، يعني إنسان يزيد. قال: بزيادة الناجش يزيد وهو لا يريد شراء. قال: الذي لا يريد شراء. في بعض الأسواق موجودين في سوق التمور وغيرها، تجد واحد كل يوم ما شاء الله موجود في السوق يشتري، ما ترى يحمل تمر دائما، أبدا ما يحمل تمر. وش عمله؟ هذا صديقه يبيع التمر، فيأتي عنده، جاء واحد قال 20، قال هذا 30، جاء 35، قال 40. فأنت تقول: إذن هذا التمر واضح أنه جيد، هذا فيه مزايدة. وأحيانا يوجد أكثر من ناجش، نسأل الله السلام والعافية. فهذا كله محرم، كل صور الغبن هذه محرمة، كل صور الغبن محرمة. قال: الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، هذا إشارة للخلاف. يقول: لا يشترط أن يكون متفق مع البائع، هذا الذي يزيد ممكن يكون متفق مع البائع، ممكن يكون ما اتفق معه، وإنما فقط أراد إيش؟ الخديعة لهذا الإنسان، أراد الخديعة. قال: ومنه أي من النجش قول: أعطيت كذا وهو كاذب، لتغريره المشتري. تشتري الجوال عبد المؤمن؟ قال: اشتري. كم تبيع يونس؟ قال ب700 بس لأجلك أنت ب600. ترى أمس جايني واحد ب700 بس أنا قلت لازم طالب من الشريعة نبيع له هذا، فهذا أعطيته كذا وكذا لتغرير المشتري. فالنتيجة والمقصود واحد. الصورة الثالثة قال الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل. والمسترسل ما هو المسترسل؟ ضابطه قال وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس. هذان قيدان. المذهب أنه المسترسل ليس كل مسترسل ولا كل واحد يدعي أنه مسترسل، وإنما لابد أن تحقق فيه وصفان. الأول إيش؟ جاهل القيمة، ما يعرف قيمة التمر، ما يعرف قيمة السيارات. الوصف الثاني قال ولا يحسن يماكس. ما معنى لا يحسن يماكس؟ يعني لا يحسن المفاوضة بالبيع والشراء. بعض الناس لا يحسن إلا الأكل، بعضهم لا يحسن إلا القراءة والاشتغال بالعلم، وهكذا كل ميسر لما خلق له. أغلب الناس يحسنون المماكسة، تقول له ب100 يقول 90، ما يجي ب90، طيب بيبسي بريال ما يجي نصف، طيب مجانا ما في مجانا إلا ربع، أخفض زيادة وهكذا. فهذا يقول لك لابد أنه يكون لا يحسن المماكسة. فإذا كان يحسن المماكسة فلا نلتفت إلى استرساله. قال من استرسل إذا اطمأن واستأنس، فإذا غبن ثبت له الخيار. إذا غبن يعني غبنا يخرج عن العادة، يعني غبنا يخرج عن العادة، ما الحكم؟ قال ثبت له الخيار. ثم قال ولا أرش مع إمساك. ولا أرش مع إمساك، الحقيقة اختصر الشيخ في العبارة هذه، أراد أن يقول وليس له، يعني ليس لمن غبن أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش. ليس له أن يمسك المبيع ويطالب إيش؟ ويطالب بالأرش. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني جاءنا مثلا، إيش اسمك أنت؟ ها؟ نور؟ جاءنا نور وقال أنا غبنت في شراء هذا التمر. قل كيف غبنت؟ قال والله في واحد ناجش كان يزيد في التمر وأنا استمريت أزيد، فاشتريت الكرتون ب70 ريالا وتبين أنه ب65 وليس ب70 قيمته. نقول هذا غبن يسير لأن التفت له. قال لا ما هو ب65، 30 ريال قيمة، وجدت أن قيمته في السوق الحقيقية 30، وهذا حركني حتى وصلت إلى 65 وأنا ما أعرف، أو إلى 70 وأنا ما أعرف. نقول هذا غبن ليس بيسير، هذا غبن كثير. فليس لك خيار يا نور إلا أن ترجع التمر إلى البائع أو تمسكه، وليس لك أن تقول أنا أمسك ويرجع لي 40 التي هي الفرق بين قيمتي في السوق 30 والزيادة 70. يقول في شرح المنتهى، يقول لأن الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من مبيع يأخذ الأرش في مقابلته. يقول ما فات أصلا جزء من المبيع، وإنما حقيقة الحال هو زيد عليه الثمن، فإما أن يرضى بالثمن المزيد وإما أن يرجع. قال والغبن محرم وخياره على التراخي. الغبن محرم، يعني تعمد الغبن محرم وخياره على التراخي. لما قال وخياره على التراخي أفادنا ذلك أن العقد صحيح. ثم دخل إلى الخيار الرابع. قال الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس. التدليس من الدلسة وهي الظلمة، من الدلسة وهي الظلمة. دلس عليه كأنه ظلم الرؤية، بدل ما كانت الرؤية واضحة جعلها رؤية مظلمة. طيب قال فيثبت بما يزيد به الثمن. يثبت، وش هو اللي يثبت؟ خيار التدليس بما يزيد به الثمن، أي بأي فعل، أي بأي فعل يزيد به الثمن، يعني ثمن المبيع. اكتب ولو لم يكن عيبا. ولو لم يكن عيبا، يعني هذا أوضح لك. مثلا لو واحد أراد أن يبيع جوال، معه جوال مثلا آيفون 14، طيب جيد وما فيه أي إشكال، ولكنه اشتراه بثمن عالي ويريد أن يبيعه الآن، لكن لا يريد أن يبيعه بثمن رخيص لأنه خرج بعده 15 و16، فذهب وغير البدي، ما أدري شو يسمى، كفر، هذا يسمى كفر؟ ها؟ لا، كامل هذا الغطاء الذي عليه، طيب غيره وركب عليه 16، حيث إذا رآه واحد قال هذا 16، أو نفسه 14 ولكن بدل ما كان الجراب عليه مكتوب عليه 256 غيره جعل مكتوب عليه 512. زين، في الحقيقة هو لو أراد أن يبيع الجوال وهو 14 أو 216 أو كذا نقول يستطيع أن يبيعه لا إشكال، ولكنه دلس ظلم على المشتري بأن غير هذا ليكون أعلى. هذا مثال في الجوال. خذ مثال في السيارة مثلا، بعض السيارات تكون على فئات، فل كامل ثم درجة تحت ثم درجة تحت، فيشتري مثلا فل كامل يقول بمئة ألف، لا يشتري 70 ألف في الوسط هذه، ثم يذهب فيشتري القطع التي تفترق بها عن الدرجة التي أعلى منها ويركبها فيها، قطع مقلدة يعني ليست أصلية، يركبها فيها. إيش الفائدة؟ الفائدة أنه إذا ذهب إلى السوق وغير الكتابة التي عليها وكذا يظن الناس أنها من الفئة الأتم الأعلى وهي من الفئة الوسطى فيرتفع، يعني هي ليس فيها عيب في الأصل وإنما زاد بهذا. واضح؟ طيب خذ الأمثلة التي ذكر الشيخ، قال كتسويدي شعر الجارية، يعني لو كان أراد أن يبيع جارية عجوز، طيب فأراد أن يبيعها فذهب إلى الكوافيرة وصبغ شعر حتى إذا باعها الناس يأخذون على أنها فتاة صغيرة. هذا ليس فقط للتسري، لا تضحك، ليس فقط للتسري، حتى للخدمة يعني ممكن لأجل الخدمة. قال وتجعيده الشعر، قال أي جعله جعدا وهو ضد السبط، يعني ليس ناعما وإنما مجعدا، فوضع عندهم أنه هذا يعني يكون ميزة، يعني يمكن كان الموضع عندهم هكذا، يعني في وقت المصنف رحمه الله أو وقت صاحب الزاد. قال وجمع ماء الرحى، أي الماء الذي تدور به الرحى وإرساله عند عرضها للبيع. لاحظ كل هذه الأمثلة هو يعني إظهار للمبيع بأعلى مما هو عليه. جمع ماء الرحى يعني تدور به الرحى، يعني الرحى تدور بحركة الماء. والحقيقة أنا ما أدري هل الرحى المراد هنا الرحى المعروف الرحى التي تطحن. ابن عثيمين رحمه الله يقول أن بعض الرحى التي تطحن، إحنا المعروف عند الرحى التي تطحن تحرك كذا بعصا، يقول فيه شيء من الرحى يتحرك بحركة الماء، يعني يربط به سير ويكون فيه مثل الدولاب عند الماء، فكلما تحرك الماء أكثر تحرك هذا، فبحركته يتحرك الرحى ويطحن. ولا أدري هل هذه هي الصورة الوحيدة ولا فيه رحى مراد غيرها، أنا لا أدري. قال وإرساله عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار، إذا تبين له التدليس فإنه يثبت له الخيار. قال وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، كيف؟ إيش معنى تصرية اللبن؟ أي يبقيها، يعني السوق يوم السبت من يوم الأربعاء لا يحلب البقرة، يبقي اللبن فيها، فإذا ذهب إلى السوق يوم السبت فإذا ضرعها حافل، فظن الذي يراها أنه هذا لبنها دائما هكذا، فاشترها على أن هذا اللبن سيرويه ويروي الجيران وجيران الجيران، فتبين بعد التجربة أنه لا يكفي إلا لبعض البيت لا لكله. قال وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، يعني يختار بعد أن يحلبها، حلب يحلب من باب قتل، بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. قال وخيار التدليس على التراخي. اكتب ما لم يوجد دليل الرضا. ما لم يوجد دليل الرضا. قال إلا المصراه. إلا المصراه. المصراه عرفت معناها قبل قليل، التي يحبس اللبن في ضرعها ثم تجلب. قال إلا المصراه، فيخير ثلاثة أيام منذ علم. انتبه لقوله إيش؟ منذ علم، ليس منذ اشترى من يوم السبت، لا، يوم السبت ذهب وحلبها والأمور طيبة، الأحد ما اتضح شيء، الاثنين حلب مثلا أو الأحد في المساء تبين، فنقول منذ أن يعلم، ثلاثة أيام منذ علم. بين إمساك بلا أرش، من وين جينا بثلاثة أيام؟ ها؟ من لفظ في الحديث المتقدم، من لفظ في الحديث المتقدم فيه فهو بالخيار ثلاثة، فهو بالخيار ثلاثة. قال منذ علم بين إمساك بلا أرش، يعني بين يمسك البقرة هذه ونحوها بدون أرش، ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها. يقول لو حلبها الآن، أنت الآن رجعتها، أنت أخذتها وفيها اللبن، والآن رجعتها ما فيها اللبن، طيب أعطنا بدل اللبن اللي أنت أخذت، ما في مشكلة برد البقرة بس هات اللبن. يقول لك بدل اللبن صاع تمر سليم. فإن قال لنا حفيل ما عندنا تمر، فما العمل؟ يقول فإن عدم التمر فقيمته، يعني إذا عدم أو كان نادرا في البلد أو نحو ذلك، يقول فقيمته، ينظر قيمته وتجعل مكانه. قال ويقبل رد اللبن بحاله. يقبل رد اللبن بحاله، يعني يقبل من المشتري أن يرد اللبن بحاله. بحاله هذا قيد، بحاله يعني لم يتغير طعمه ولا قدره، ما يقدر يرجع لنا نصف اللبن وطيب والنصف الثاني أين ذهب؟ شربه هو. طيب نقول لا، يقبل رد اللبن بحاله. إذا تبين لك أن خيار التدليس، أن المصراه، المصراه تختص بأحكام. حكم الأول، حكم الأول أن الخيار فيها مقدر لثلاثة أيام. الحكم الثاني أنه لا بد أن يرد ما استهلك، لا بد أن يرد ما استهلك، لأنه قد استهلك شيئا وهو اللبن. الحكم الثالث أنه يرد، لا يرد مثل اللبن وإنما يرد تمرا. من وين جنب التمر؟ من الحديث. جنب التمر من الحديث. فإن قيل ما العلة بتقديره بالتمر؟ قلنا العلة الحديث، أنه جاء الحديث بذلك. والصواب أن نقول ما الحكمة، أو الصواب أن يقال ما الحكمة في هذا التقدير؟ فالجواب أن العلماء التمسوا الحكمة مما قالوا في ذلك. قالوا أنه هذا التقدير بصاع التمر هذا لقطع النزاع، لأنه إذا رد في الغالب سيكون فيه إشكال، يقول طيب اللبن أنت أخذته، طيب ما قدر اللبن لما أخذه؟ الضرع ممتلئ، طيب ما قدره؟ قال والله قدره فقط هذا لترين، وهذاك يقول لا هو لترين ونصف، ربما زاد على ذلك، تغير قدر اللبن في أثناء هذه المدة، فليجري هذا قطعا للنزاع يقال هذا. ثم قال رحمه الله أوقف التصوير.